الحمد لله رب العالمين كان الكلام في نقل كلام الشيخ الرئيس وكان رئيس الوزراء انتخل تعبير و في باب الإمامة والخلافة قال والاستخلاف بالناس أسوأ تعرض بأن تعين الحاكم بالناس أسوأ فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. طبعا كلام الشيخ الرئيس ظاهرا أهم من ما جاء في الشريعة ليس عنوان، وهذا التشاغب والاختلاف والتشعب العلم عند الله يتناسب مع، لأن الشيخ الرئيس عاش ما بين الملوك والأمراء آل سامان وغيره، يتناسب مع عيشته بين الأمور عمراء والملوك باعتبار أنهم كانوا يعينون ولي العهد من بعدهم. يعني يقول أن الحاكم لو يعين الحاكم من بعده أفضل من أن يعطى بيد الناس. غرضي من هذا التعبير أنه لا يستفاد أن مراده على الاستخلاف بالناس كما نحن الشيعة نقول الاستخلاف من الله، نحن ما نقول بالناس يعني بالناس من الله. فإذا كان النقط ذلك لا يقول فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف، فإنه أصلح بأمور الناس وإنه أعرف وإنه هو الذي فرض ذلك، النقط في ذلك هكذا. ثم يجب، طبعا مراده من يجب هنا كله بحكم العقل، أن يحكم الحاكم السان بتعبيره المشرع في سنته وفي أحكامه أن من خرج فدعا خلافته بفضل قوة أو مال، إما أنه عند جماعة عند جيش وإما عند أموال طائلة، فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله. هذا لابد، قلنا أن شيخ الرئيس يحاول أن يذكر أحكاما بعنوان ما يستفاد من حكم العقل، فبإصطلاح فيما بعدم أشار يوافق عليه حسب القائل اللي عنده. من أهل المدينة قتاله وقتله، فإن قدروا ولم يفعلوا يعني المسلمون ما خالفوا هذا الرجل فقد عصوا الله وكفروا به، ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصح على رأس الملأ ذلك منه. يعني واضح أنه كذا وهو متخلف، لا يتناسب إلا مع الإخوة مع المعصوم، لذلك لم يخرج من أصل إلهي وإلا بشر كذا، وإذا تغلب صار الحكم ظاهرا هكذا. يجب أن يحكم في سنة من خرج فدعا خلافه فعلى أهل المدينة، ظاهرا ليس قرضها الاسم أو النص الإلهي. ثم قال ويجب أن يسن يعني يشرع أنه لا قربة عند الله تعالى بعد الإيمان بالنبي، لا قربة أعظم من إتلاف هذا المتغلب، يعني هذا الذي حاول الغلبة على المسلمين، فأنه من القربات عند الله سبحانه وتعالى. هذا قرين على أن مراده الحكومة المستندة إلى الشارع، هذا المقدار يستفاد. فإن صحح الخارجي أن المتولي للخلافة غير أهل لها، نعم له إشارة، مثلا تعال له إشارة لقضية الإمام حسين مثلا أراد، لكن تلميحا لا تصريحا. فإن صحح الخارجي أن المتولي للخلافة غير أهل لها، مراد من صحح في هالعبارة وسابقا أثبته، أصولا كلمة صحح في اصطلاح القدماء معناه ثبت. هذه العبارة اللي في كتاب الكشي تفسير ما يصح عن هؤلاء، يعني إذا ثبت شيء عن هؤلاء فهو ثابت فهو صحيح. فإن صحح الخارجي، مراد بالخارجي يعني الخارج على الخليفة، أن المتولي للخلافة غير أهل لها، لعله إشارة إلى محسن، لعله إشارة إلى قضية أهل الردة، لأنكم تعلمون بعد شهادت الامام الحسین به فتر احد اهل المدینه عبدالله ابن حنبل قصیل الملائک، حنبل معروف اللي خرج في لیلة زفافی الحرف استشهد، فتی ما بعد صار له ولد سمی عبدالله و کان زاهدا و قال عابدا الاخر، فهو خرج الى الشام و راى افعال یزید فرج الى المدینه و اعلن للناس ان هذا رجل لا يستحق للخلافه و افعاله كذا اعماله كذا شربه للخمر الاخر، و صار جماعه معه و عدل واليهم فارسل الى یزید و ارسل اليهم الجيش المعروف لمسلم ابن عقبه، اسمه مسلم لكن سموه المسلمون مصرف، مصرف ابن عقبه، فاباه المدینه مراده في انصحح الخارجين اثبت الخارجين الخارجي الذي خرج على الخليفه ان المتولي للخلافه غير اهل لها، اثبت ان هذا صدر منه افعال لا تتناسب مع الخلافه، وانه ممنوع بنقص، ممنوع مثل مدعو بنفس الصيغه منايمو، ممنوع يعني منسوب مختبر، منایم نو اختبره به اصطلاح الفارسی آزمایش شده، یعنی مختبران، نه لا مختبران، اختبر نافی نقص، وجد نافی نقص، فحسنا عن وجد نافی نقص یعنی الذنوب المعاصی بالکفر و مشابه داره، و انه مختبرون ممنوع به نقص ای معلومون مختبرون، و ان ذلک النقص غیر موجود فی الخارجی و هذا الذي خرج على الخليفة لا يوجد في هذا النقص، فالأولى أن يطابقه أهل المدينة، مراده من المدينة المدينة الفاضلة، يعني الأولى أن يوافق على هذا الخارج، لا ينظر مجد أن هذا رجل خليفة بعد ليس لأحد الخروج عليه، فالخارج عليه إذا أثبت ببرهان وبشواهد وبالاختبار وبالعلم أن هذا الرجل الخليفة غير متبلي غير مستحق للخلافة، غير مستأهل غير أهل، ونفس الرجل عليه مؤهلات الخلافة، مثل عبد الله في تعبيره ابن حنظلة قسيل الملائكة أو في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لعل نظره إلى الإمام الحسين لعله ليس من البعيد، فقرضه أنه مثل أن الإمام الحسين صلوات الله عليه الذي خرج على يزيد وأعلن عدم كفاية يزيد و اثبت ان الامام من اقام القسط و کدا و کدا و هذه الصفات كانت موجودتن فيه صلوات الله سلامه عليه، يقول فحينه اذن الاولا ان يطابقه اهل المدينة، اهل المدينة يطابقه يعني يوافقون عليه، يذهبون اليه، يختارونه. خب هذا جمله من الاحكام التي عنده كلها على العقل. ثم قال والمعول عليه الأعظم العقل، المعول عليه يعني من صفات الحاكم أن يكون أكثر عقلا وإدراكا، المعول عليه يعني الشيء المهم فيه المعتمد عليه فيه، الأعظم العقل وحسن الإيالة، يعني إدارة إيالة معنى الولاية إدارة البلاد، من يكون حسنا في إدارة البلاد، اصطلاح اليوم نحن نسميه مدير و مدبر، الاعظم العقل، عقله اكمل و اكثر و ادارته حسنتون، فمن كان متوسطا في الباغي، مراد من الباغي یعنی الشجاع و العفة عارف بالشريعة هذه الامور، و من كان متوسطا في الباغي يعني من ناحية العلم من ناحية العفة والشجاعة متوسط لكن من ناحية الإدارة أقوى، ومتقدما في هذين يعني قويا في هذين، الأعظم العقل وحسن الإيالة، حسن الإدارة وكثرة العقل ووفور العقل، طبعا بشرط بعد أن لا يكون غريبا في البواغي وصائرا إلى أضدادها، بشرط أنه في الشجاعة والعفة لا يكون مثلا غير عفيف غير شجاع، لا متوسط، هو في العفة متوسط في الشجاع متوسط، لكن في الإدارة والتدبير والعقل والإدراك والإيالة في هذا قوي جدا أقدم من غيره. يقول الاعتبار بهذه النقطة، الاعتبار بالإدارة، نعم اداکان فاقدن لأولیات شجاعت و الافلا، اما درجات من العرف موجود عنده درجات من شجاعت، لیکن فی الاداره جدا قوی، اعلم من غیره فی الاداره، لیکن به نسبت الى بقیت صفات متساوی من غیره، و بعضهم اعلم من، فهو اولا من من یکون متقدما فی البواقی، اما اذا واحد جدا شجاع لیکن فی الاداره لیس قویه، عقلیه نظامی عسکری عنده جدا قویه لیکن فی الاداره لا يتمكن، فهو اولا ممن يكون متقدما في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين، في العفة اولا من هذا، لكن في الإدارة ضعيف جدا، عفيف جدا ظاهر في الدنيا، لكن في إدارة البلاد ضعيف الرجل، فحينئذ الاعتبار اكثر الاعتبار بالإدارة والمدير والمدبر، صحيح لابد ان يكون عفيف، لابد ان يكون شجاع، لابد ان يكون ورع، لابد ان يكون عالم، هذا كله صحيح، لكن اذا دار الامر بين الاشجع و بين الاعلم و بين الاعقل بتعبيره و احسن ادارتان يقدم من هو احسن ادارتان، ولا يكون بمنزلتي في هذا، فيلزم اعلمهما اللازم على اعلمهما ان يشارك اعقلهما، این اذن یجمع بینهما به هذه الصوره، ان الاعقل يتولى للامر والاماره و الاعقل الاعلم يشاوره يشاركه و يعاضده و يلزم اعقلهما و على الاعقل من اللازم ان يعتقد و يرجع اليه، یعنی تعاون بینهما موجود، الاعلم الذي اعلم يساعد الاعقل في الاداره و الاعقل هم یرجع الى العلم فی امور العلم به مشابه داری، فالرئاسه للعقل به تعبیری اللي احسن ایالتن و ادارتن، لكن هم يمكن نظر الى عمر و امام، ثم صرح مثل ما فعل عمر و علی علیه السلام، هكذا شعبی کتابی، و انصافا کلام لحد ما هنا في غاية تشویش، على عين يبدو من تصور الرجل أن مثلا ذاك أعقل من علي، استجيب بالله، فعلي أعلم، فهذا فكرة المعتزلة، كان يرون عليا أفضل، لكن المفضول قدم عليه لحكمة اقتضاها العدل لله. إيه بل عجيب، يعني يتحدث في الأعلمية لكن لا يتحدث في الإدارة، مثل ما فعل عمر وعلي، طبعا عليه السلام هنا مذكور، عمر وعلي عليه السلام كيفما كان، فيريد أن يقول أن عمر أعقل فهو الذي يتولى الخلافة، وإن علي أعلم فيجب عليه أن يشاركه، واقعا بل يقال شيعي زيدي إسماعيلي إمامي، أقوال مختلفة في مذهبه، طبعا هم يقال لا دين له، هذا موجود لكنه بعيد، على كيفما كان لا ندوی انهو تقییتون صدرت من او واقعا ها که دارد یا تقیید، اصولا از شواهد الخارجی اسم عقب این نظر انه ها دارد، اصلا از شواهد الخارجی هاتو دلو علا عقل مجرد شیطان دیده که دلو عقل دید، علا این کیف ماکان مثل ما فعل که دارد که دارد، ثم بلی ثم یجب ان یفرض فی العبادات امور، قلت لکن من خصائص الشیخ رئیس حاول ان حتی العبادات المعاملات بإدراك عقلي يصححها قبل أن يكون بالتعبد، ثم يجب يعني بحكم العقل أن يفرض، يعني الشارع في العبادات أمور، أو يجب أن يفرض، لأن أمور الآن بحسب الظاهر مرفوع، لا يتم إلا بالخليفة، يعني هم في حتى في العبادات جملة من العبادات لابد أن يربطها بالخليفة، تنويها به وتعظيما وجذبا إلى تعظيمه، لتلك الأمور هي الأمور الجامعة، الأمور الاجتماعية، العبادات الاجتماعية، مثل الأعياد، يعني أقول بحكم العقل كما يجب نصب الخليفة، بحكم العقل حتى العبادات ولو ظاهرها فردية، لكن لابد أن قسم من العبادات يجعلها مرتبطة بالخلافة، فإنه يجب أن يفرض اجتماعات مثل هذه، فإن فيها دعاء للناس دعوة إلى التمسك بالجماعة وإلى استعمال عدد الشجاعة، يعني ظاهر و الى المنافسه و بالمنافسه يدرك الفضائل و فی الجماعات استجابت و دعوات و نزول البرکات على الاحوال التي عرفت من اقاویلنا. ثم قال و كذلك يجب ان يكون في المعاملات معاملات يشترط فيها الامام كما في العبادات يجعل طائف من العبادات مرتبطة بالامام في المعاملات كذلك و هي المعاملات التي تؤدي الى ابتناء اركان المدينة مثل المناكحات و المشاركات الكلية. الى آخر كلامه طبعا نحن نتصور ان مثل النكاح بل الطلاق و غيره اصولا الامور الفردية و طبعا امور اجتماعية مما لا يرجع الى الحاكم. ثم يذكر و يجب ان يكون يجب يجب يجب الى آخر كلامه و حاصله لابد من مراعاة به اصطلاح نکات تصلح المدینه الى المدینه الفاضل خلاص کلامی و یجب ان یفرض عقوبات و حدود و مزاجر الاحکام الجزائیه هذه الامور التي الان نحن ذكرنا في اثناء البحث الامور التي يجب كذلك بالنسبه الى المشرع حتى تكون المدنيه مدينه مدينه فاضل. إلى أن قال يجب في الحاكم كذا ثم قال هذا الكلام أصله من هذا المقدار من كلامه أصله من أفلاطون. طبعا هنا نكتة لا أغرأه على إنترنت أذكر بالي بعد أن يذكر ويجب عليه أن يسن على الناس معاونة الناس والدب عنهم وبغاية أموالهم وأنفسهم بله ويجب أن يسن مقاتلتهم الذين مخالفين وإفناءهم بله فإن تلك الأنف بله بل معين إذ لابد من الناس. ثم يقول في وسط كلامه إذ لابد من الناس يخدمون الناس يؤمن بهذا الكلام إلى الكلام الذي موجود في كتاب الجمهورية لأفلاطون منسوب إليه هذا الكتاب معروف وكذلك أرسطو حاصله يؤمنون بالعبودية الفطرية يعني يؤمنون بأنه أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس صنفين صنف لابد أن يكون عبيد للآخرين يخدمون الآخرين فطرة هكذا بفطرية ذاتية وإصلاحية أصلا ذاتا عبدون فيجب آخرين بلي جنبله إذ لابد من الناس يخدمون الناس فيجب أن يكون أمثال يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة وكذلك من كان من الناس بعيدا عن تلقي الفضيلة وكل واحد وكل جماعة من الناس صعب عليهم تلقي الفضائل ولا يتقبلون الفضائل فهم عبيد بالتابع أصلا طبيعة عبدون مثل كذا وكذا لا أذكر بعد ذكر طائفتين من الناس طائفة يذكر الأشخاص لا بس لكن يذكر طائفة من مثلا أفضل يذكر مثلا طائفة إيرانية وأفغانية وهندية صدا كطائفتين لا أذكرهم على عين إنصافا هذا من ما دايم بقي صدوره أنا عاقل فمن مثل هذا وجود على عين الإيمان بالعبودية الفطرية وإن الله سبحانه وتعالى جعل أناس ذاتا عبيد للآخرين وأن هناك طوائف من البشر ذكر طائفتين أن هؤلاء لا يتلقون الفضيلة فهم عبيد بالطبع. وكلكم لآدم وآدم عجيب هذا الكلام بعد لابد الإنسان يكون له زلات كما في عبارتي ما يخالف هذا بس أنه هو طائف الفلانية عبيد للناس الطائف الفلانية لا يتلقون الفضائل لا يفهمون الفضائل هذا صعب التزام بذلك شعب الله المختار بلي شعب أحسن نظرية شعب الله المختار والعبودية الذاتية على ين بردقية ذاتية كي شيخ الرئيس قال هذا إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال وهو شطحات عنده على ين كما صدر بالنسبة لعلي سلام الله عليه هذا الكلام هذا شطحة أخرى له بالنسبة إلى وكذا ومن كان من الناس بعيدا ان تلقي الفضيله فهم عبيد بالطبع مثل كذا وكذا. وبالجمله الذين نشأوا في غير الاقاليم الشريفه التي اكثر احوالها ان ينشا فيها امم حسنه الامزجه صحيحه القرائح والعقول فهؤلاء، يعني كانما يؤمن بنظريه مثل جوستاف لهون اللي كان يعتقد انه الانسان يحكم في الطبيعه التي يعيش فيها، فمن كان في مكان هواؤه مناسب كذا حسنه الهواء كذا اقاليم هؤلاء زين ساده بالطبع، ومن يعيش في اماكن بعيده فهؤلاء عبيد بالطبع. على این انصافا ما افاده في هذا المجال في غاية الغرابة لا ينبغي ان يصدر من عالم او من فيلسوف مثل هذه الكلمات، انه من كان في مكان هواء طيب هو ذاتا سيده، ومن كان في مكان هواء مثلا غير نقي فذاتا عبدون وهو بعيد عن تلقي بعيد عن تلقي الفضائل، اصلا ليس له ان يتلقي الفضائل فهو عبد بالطبع. لم اقرا كل كلامه للفساده على ان كيف ما كان. ثم اخر كلامه، هذا الكلام اصله من سقراط وينسب الى افلاطون، ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة. هذا نقل ورأيه هو يعني لا لا يجب لا لا لا لا يجب كل يجب. ثم قال في آخر كلامه وبه أختم كلامه ورؤوس هذه الفضائل، جاء هذا في كلمات سقراط أربع سنة ثلاثة أكو كتاب مال ذاك الشخص سير حكمة در روپا يذكر هذه الهم. ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة ومجموعها العدالة وهي خارجة عن الفضيلة النظرية العقل النظري، هذا كله العقل العملي. ومن اجتمعت له الحكمة، وأما من اجتمعت له معها الحكمة النظرية يعني يكون عالما وفي نفس الوقت حكيما يعني عالما جدا الحكمة النظرية، ثم كان عفيفا وحكيما في تصرفاته وشجاعا يعني عادلا في تصرفاته، ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد او فقد سعد و من فاز مع ذلك. حالا زیر کلامی لعله شویه یو کفه ما سبره سیدن روحان کداری؟ لا لا لا و من فاز مع ذلك بالخواص نبویه قلت زیر کلامی یو قبطی اغلاط او سابقه، یعنی من کان عنده الحکمت النظریه ثم الحکمت العملیه ثم مع ذلك كل فاز بالخواص النبويه. احتمل قويا مراده امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك فاز بالخواص النبويه كاد ان يصير ربا انسانيا. انصافا هذا الكلام اخر كلامه يغطي ما سبق، كاد ان يصير ربا انسانيا، نحن صنايا ربنا في نهج البلاغه والناس صنايا عندنا، وکاده بله وکاده ان تكون عبادته بعد الله سبحانه وکاده طبعا لا يريد الكفر وهو سلطان العالم الارضی و خلیفه الله فيه. مراده ظاهرا امیر المؤمنین، ظاهرا الخواص النبوی، لا مراده الله بلی عجیب هو هذا الكلام مع كلام علی المؤمن لا ينسجم. الان كيف ما كان هذه مقدار من كلام الشيخ الرئيس، وتبين اجمالا الى هذا الحد اصل لزوم الاداره ووجود الصفات العداله العفه الشجاعه والحكمه بل الحكمه النظريه ايضا. فهذا المعنى الذي يتصور انه اذا قلنا ان الولي لابد ان يكون فقيها شيء جديد، هذا ليس شيء جديد مثل هذا. نعم يستفاد من عبارته ان بالنسبه الى الخليفه والامام فريقان الاستخلاف والانتخاب، ولا يستفاد من كلامه الطوليه بينهما الا اجمالا فان ذلك اسود، واما انه لازم لا يستفاد، يعني يستفاد انهما في عرض واحد يمكن تعيين الامام بالاستخلاف ويمكن تعيين الامام بالانتخاب، وما ينتخبه الناس طبعا بعد المراجعه الى العقلاء، يعني شبيه ما نقول نحن مجلس خبرگان بعد أن يصحح من العلماء أن هذا الإنسان صالح لذلك. فيؤمن هو بهذه النظرية ما بين الاستخلاف والانتخاب من طرف العلماء و عقلا و به اصطلاح کبار خبراء الامه، لا الانتخاب المباشر للناس لحیث ان الناس ينتخبونه مباشره ولا يستفاد الطولیت بینهما، نه يستفاد ارجحیت الاستخلاف، ولو کان بالاستخلاف و الناس يكون اسبب و ارجح، هذا يستفاد من كلامه. و ثم بعد ذلك اراد ان يقول ان الاعتبار بحسن الاداره فيعتقد بوجود صفات معينه في الوالي، لكن اعظم من تلك الصفات حسن الاداره، فمن كان بحد وسط في العلم والشجاعه والعفه لكن في حسن الاداره كان قويا جدا حينئذ تثبت الولايه له. هذا خلاصه كلامه. الانصاف ان هذا الكلام لا ينسجم مع المذهب الشيعي ولا مع المذهب السني، بينهما وسط بينهما علیکه به ماکان، لیکن اجمالا یستفاد من کلامه انه یعتقد ان المتصدی لابد ان یکون متحلا به فضائل العلم و العفة و شجاع الاخر من جمله الكلمات. نحن الان کلامنا فی النبوه، لیس فی النبوه، فی احکام العقلاء، یعنی الان اصل الكلام ها کلام ليس قرأناها رأي الرواية، روايات قرأناها. من جملة الفلاسفة الإسلاميين طبعا الذي له كتاب في هذا المجال الفارابي. الفارابي له كتاب معروف آراء أهل المدينة الفاضلة، هذا الكتاب الآن ليس عندي فلذا أنقل من غير كتاب. الفارابي اعتبر في الحاكم 12 شرطا. الشرط الاول بالترتيب اقرا، ان يكون حكيما يعني فيلسوفا، لابد ان يكون الحكيم هو المتصدي. ثانيا قوي الجسم، قوي العزيمه، جيد الفهم، جيد الحفظ، وافر الذكاء، حسن العباره، حتى عباراته تعبيره تكون حسنه، محبا للعلم، يتحمل المتاعب في سبيله غیر شرهن فی اللذات الجسمیه جسدیه کثرت شهوات و کدا، محبن للصدق، کریم النفس، عادلن ینصف الناس حتی من نفسی و اهله، شجاعن مقداما. هذه الاوصاف. و الوصف الاول عنده الفیلسوف، ان یکون فیلسوفا حکیما. ولی انصاف ان کلامه ولو هو به حسب ظاهر سنیه لیکن کلامه يتناسب مع ولاية الفقيه عند الطائفة عند القائلين من الشيعة، يعني أصلا اشترط فيه أن يكون حكيما لا أنه يشاور الحكماء، بنفسه لابد أن يكون حكيما، كما أنه يعتقد من كان بهذه الصفات هو يكون الرئيس الأول للمدينة الفاضلة ورئيس المعمورة من الأرض كلها بتعبيره. من وصل حسن هذه الصفات يحكم الأرض كلها مو فقط المدينة الفاضلة. ثم قال إن اجتماع كل هذه الصفات في شخص واحد يكون نادرا، فإن أتيح توفرها في إنسان كان هو الرئيس وإلا فالرئيس كل من اجتمع فيه أكبر قدر ممكن من هذه الصفات، وإذا لم يوجد الإنسان الذي تجتمع فيها أكثر هذه الصفات ولكن وجد اثنان احدهما حکیمون فیلسوفون و الاخر فیه صفات الباقیه، اما الاخر لا شجاعون مقدامون حسن الذکا تعویر جمیل عنده، یتولیان معن الریاسه، یومن بشور الریاسه، شور الاداره، من من یومن بشور القیاده، انه لابد ان یکون شورا. یعنی اذا شخص واحد تجتمع فیه صفات فهوه و الا شور القیاده، نفس الشيء القیاده جماعی فیوم. ولذا ذکرنا کلمات هؤلاء به اعتبار ان هؤلاء ما يتقیدون به الشریعه و کده و ما جاهد الشریعه حسب ما يتوصلون الیه من عقلهم ما يعتبرون يعبدونه بالعقل به اصطلاح، انما اقرا عباراتهم به هذه النکته به نکته ان هذا ليس فيه جانب شرعی و تعبیر شرعی الحق في الإسلام الحق الشرعي هو هذا. بل لا إن شاء الله نقول هذا، ولكن وجد اثنان احدهما حکیم و الاخر فی صفات الباقیه یتولیان معن الرئاسه. طبعا التولی معن فی مشاکل ایضا مهمه. و یکون کل واحد منهما مکملا للآخر. فاذا تفرقت هذه الصفات في اكثر من اثنين، واحد جيد العبارة، واحد عاقل، واحد شجاع، واحد حكيم، لا بجرا، فمن كل من كل زوجين اثنين بتعبير الآية المباركة. فاذا تفرقت هذه الصفات في اكثر من اثنين وكانوا متلائمين كانوا هم الرؤساء الافاضل، فينتهي الامر عنده ابتداء بشخص واحد يقيم الدولة و مثلا مدينة الفاضلة، و مع تعدده اثنين او ثلاث و اربع و اكثر هؤلاء مجموعا يديرون او ما يسمى به مجلس قيادة رهبری، چی؟ شورای رهبری، یا هم برعنو به فارسی المتعارف شورای رهبری. ينتهي الامر الى صلاح مجلس القيادة او لجنة القيادة او شورای رهبری. هذا بالنسبة إلى رأي هذا الفيلسوف الثاني. من جملة الآراء ولو ليس من الفلاسفة من المتكلمين لأنهم درجة وسطى، قال الباقلاني، باقلاني من جملة المتكلمين المعروفين: الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له، فإن قال قائل فخبرونا ما صفة الإمام المعبود له عندكم، قيل لهم يجب أن يكون على أوصاف، هذه الأوصاف بعضها شرعية وبعضها عقلية، منها أن يكون قرشيا من الصميم. المعروف المشهور بين فقهاء المسلمين أن الإمامة الخلافة لا تصلح لغير القرشي، فيه خلاف بينهم، جمل منهم أجازوا ذلك لكن الباقلان لا يجوز. ومنها أن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، من الاجتهاد لابد أن يكون مجتهدا. ومنها أن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية البيضة، بيضة الإسلام، وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها والأخذ لمظلومها وما يتعلق به من مصالح. ومنها أن يكون ممن لا تلحقه رقة ولا حوادة في إقامة الحدود، إذا قطع يدا أو إذا أقام حدا لا يتخربط حاله ومزاجه، ولا جزء لضرب الرقاب والأفشار، لابد أن يكون قوي القلب. ومنها أن يكون من أمثلهم إن أقواهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها، إلا أن يمنع معارض من إقامة الأفضل، إشارة إلى قضية علي وأبي بكر، أن يكون مانع من إقامة الأفضل فيسوق نسب المفضول، خصوصا المعتزلة المعروف بينهم أن علي أفضل الصحابة كلهم. وليس من صفاته أن يكون معصوما، إشارة للشيعة، ولا عالما بالغيب، ولا أفرس الأمة وأشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش. لو كان يذكر المنصوب من قبل النبي كان أفضل من التعويض. طبعا تبين أنه كلامه مزيج بين جهات عقلية وشرعية، مثلا أن يكون قرشيا هذا جهة شرعية. و ثم قال إلا أن يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوق نسب المفضول، تأييد لكلام مذهبه. جاء في كتاب المواقف و شرحه للشریف الجرجانی، انا اقرب مزجن المتن و شرح المواقف لایجی، معروف من اعرف الكتب في الكلام بس. قال المقصد الثانی في شروط الامامه: الجمهور على ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد في الاصول والفروع لابد ان يكون مجتهدا ليقوم بامر الدين متمكنا من إقامة الحجج، يعني الحجج وحل الشبه في العقائد الدينية، مستغلا بالفتوى في النوازل وأحكام الوقاية نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ الإمامة عقائد، خوش تعبير انصاف، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد و و فصل الحکومات و رفع المخاصمات و لن یتم دالکه بدون هذا شرط این المشتهد ذو رأی و بصارت به تدبیر الحرب و سلم و ترتیب الجیوش و حفظ الثغور لیقوم به امر الملک شجاع ابی القلب لیقوا علی الذب عن الحوزه و الحفظ لبیضه الاسلام به ثبات فی المعارک ولا یهوله ایضا اقامت الحدود و ضرب الرقاب ای تکرار و قیل لا یشترط فی هذه الصفات الثلاث لا تشترط الامام هذه الصفات الثلاث لانها لا توجد الان مشتبهه نعم یجب ان یکون عدلا فی الظاهر لئلا یجور عاقلا لیصلح للتصرفات الشرعیه و ملکیه لعله بالغا لقصور عقل الصبی ذکرا اذا النساء ناقصات عقل و دین حرا لئلا یشغله خدمت السیه فقال و المهم هذه الصفات عدل عاقل بالغ ذکر و حر و اما بقیه الصفات لا توجد قد لا توجد ثم قال فهذه الصفات التي هي الثمان او الخمس شروط معتبره في الامام بالاجماع صلى الله عليه وسلم كل هذه ادله الانتخاب لا بد